وكدر ريحان أتعطر بشدا. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأكبر يمناها. أمي هي أحلى الحور، يبدو في الوجه النور. أمي فرح وحبور وضياء يغشى. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. فأدم أمي بأمان وسلام يا حنان، ولترضى يا رحمن أكرمني برضاها. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها.